إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج. ضيفي اليوم ينتمي إلى أسرة سياسية مصرية وطنية عريقة، وكان عمره 13 عاما حينما اغتالت جماعة الإخوان والده رئيس وزراء مصر الأسبق عام 1948. هو من مواليد القاهرة عام 1935 وتعلم في مدارسها، وحصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1958، ثم الماجستير من جامعة دارمشتاد الهندسية بألمانيا عام 1963، وحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1968. هو موسوعة من الخبرات المحلية والدولية في الهندسة والكهرباء والطاقة الشمسية في مصر وألمانيا منذ عام 1957، وهو عضو الفريق البحثي لمركز شؤون الفضاء والطيران الألماني DLR. له دراسات خاصة بالطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر حول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنه عضو فريق الطاقة المتجددة في عام العلم والتكنولوجيا المصري الألماني عام 2007. إنه خبير الطاقة الشمسية الدولي الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس العلمي الاستشاري للسيد رئيس الجمهورية، ونجل محمود فهمي باشا النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق. الدكتور هاني هو العضو المؤسس والسكرتير العام لجمعية رجال الأعمال المصريين في ألمانيا، وعضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وأيضا رئيس المجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا. الدكتور هاني النقراشي صاحب 89 عاما، الذي يتمتع بأدب جم وتواضع العلماء الرفيع، ما زال يعمل ومهموما بوطنه ويحلم بتقدمه، وهو نعم القدوة والنموذج الذي يجب أن يحتذى في العلم والعمل والأخلاق. إنه حدوتة مصرية وفارس من فرسان الوطن. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سطر على مكاتبها بتتم بالروح لما تعامل. العالم الكبير الأستاذ الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية وخبير الطاقة الدولي، أهلا بسيادة. أهلا بيك. أهلا أستاذ أحمد. دكتور هاني، إيه هو البرنامج يستهدف تسليط الضوء على كل من يقدم خدمات جليلة للوطن، بنقدمه كقدوة تحتذى لشبابنا. في البداية، هي الجذور بتاعت عيلة النقراشي فين يا فندم؟ الجذور بقى تمتد لقديم الزمان. كان في ملك في مصر القديمة الفرعونية، هو مؤسس الأسرة 26، قريب من مدينة دمنهور الحالية. ده بقى القصة القديمة. لكن القصة الحديثة إنه وقت ما الإنجليز قالوا أدبهم وجوم احتلوا مصر، فالمصريين صبروا عليهم كم سنة وبعدين قالوا لا ما ينفعش الكلام ده، وقادهم في الكفاح بتاعهم ضد الإنجليز سعد زغلول، الأول مصطفى كامل وبعدين سعد زغلول كمل عليه. ومع سعد زغلول كان والدي بيشتغل معاه، كان من الشباب أياميها بقى. سعد زغلول كان أكبر منه بعمر كبير، واشترك في ثورة 1919، اشترك فعلي يعني، وتدرج مع الحركة الوطنية لغاية ما حصل بعض الانتصارات، أو بعد تحقيق، ما هيش انتصارات أول واحد يقول، تحقيق بعض المطالب اللي كان بتطالب بها الحركة الوطنية. وأن الإنجليز قدوا سمحوا أن يبقى فيه دستور مصر وتبقى فيه حكومة من المصريين من غير ما يكون فيها ناس إنجليز بيتحكموا فيها. هم الإنجليز خلوا التحكم بتاعهم من تحت شوية، يعني مثلا مدير البوليس، حاكم دار البوليس وحاجات كده، بعض المراكز كانوا هم في ايدهم، لكن الوجهة الأساسية كانوا مصريين كلهم فيها. دكتور هاني، يمكن كتير من ما يعرفش ان ستك نجل محمود فهمي النقراشي باشا رئيس وزراء مصر، لستك ذكرت عن دوره في الحركة الوطنية مع سعد باشا زغلول، وان محمود فهمي النقراشي باشا تم اغتياله على يد جماعة الإخوان المسلمين عام 48. صح. احنا كنت واعي لل كان عمري 13 سنة اياميها. وقت الاغتيال كان عندك 13 سنة سنة 48. 13 سنة سنة 48 بالظبط. كنت في الابتدائية مثلا في الإعدادية يا فندم؟ لا، كنت كان النظام مختلف عن دلوقتي. كان الابتدائية ويجي والثانوية. بعدها الثانوية. صح. كنت انت في الابتدائية وقتها. السبب في فرق السن الكبير بيني وبين والدي هو انه لما كان منخرط في الحركة الوطنية كان في احتمال كبير انه يقتل في اي يوم من الايام في الاحداث، جوز متاخر او يتحط في السجن لمده طويله. وهو فعلا اتحط في السجن كذا مره، مش مره واحده، واتحكم عليه مره حتى بالاعدام، لكن الحكم اتنفذ. يعني مدركه، يعني فاكر له مشاهد، فاضل له مواقف، فاكر له مواقف. اصل انت حضرتك في السن ده يا فندم زمان مش زي دلوقتي، يعني احنا بتبقى الذاكره بتاعتنا شويه. يعني فاكر مواقف، ايوه، ان كنا قاعدين مره وبعدين حد جايب زي ما تقول علبه وفيها هديه، فقال له ايه ده؟ قال له فلان بعدي هديه لحضرتك. فقال له لا، الراجل اللي جاب لك الهديه دي رجعها له تاني، انا ما باخدش هدايا. الخبير الدولي في مجال الطاقة دكتور هاني النقراشي، عضو المجلس العلمي الاستشاري لسيادة رئيس الجمهورية. حضرتك كنت قلت لي ان انت كنت في الاول في العباسية، في شقة ضيقة في العباسية. لا، انا ما كنتش فيها. كان والدي هو اللي في عابدين، في عابدين. كان اياميها المواصلات غير النهاردة، صح، وتليفونات ما كانتش موجودة، فكان لما حد عاوز يبين تأييده لفكرة معينة بيروح لصاحب الفكرة دي، بيروح لبيته. فهمته كدية. فلما زاد انتشار بقى الحركة الوطنية وبقت وفود كتير بتيجي، وبيجوا من أماكن بعيدة، من الصعيد ومن وجه بحري، من حتة بعيدة، فكان لازم يكون في مكان كافي عشان يستريحوا فيه من السفر الطويل ده. فحد اقترح عليه انه دلوقتي انت بقى لك كتير بيجوا يسلموا عليك، فلازم يكون عندك مكان يتسع للناس دي. الاول طبعا الواحد بيفكر في الحته اللي حواليه، فعابدين كان مزدحم الحته، وما كانش في شقق او مساكن بالمبلغ اللي يقدر هو عليه. كان مبالغ عاليه. مبالغ عاليه دي يعني 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه مثلا المبالغ العاليه دي؟ والله ما اعرفش دلوقتي بتهيألي كانت في يعني اقل من جنيه. اقل من جنيه يعني فرق كبير قوي بين اللي كان موجود اياميها والنهارده. طبعا يعني كان اياميها كان في المليم وفي نص المليم. ايوه صحيح. المبالغ العاليه دي يعني اقل من جنيه. طب نقل لمصر الجديده بقى وهي لسه بتتعمل جديد. كان السبب بقى ان شركه مصر الجديده كانت بتدور على ناس يسكنوا. لانها كانت بالنسبه للصحراء موجود بعينها بعيده. كانت صحراء وما فيش ميه. ما فيش ميه الا من الابار. وميه الابار دي كان لها طعم شويه مالح. والمواصلات كان الترماي كانت ترماي لابد ومسمين ترماي لابد. والمترو هو لما كان الوالد في عابدين كان رئيس وزراء ولا كان لسه ما كانش رئيس وزراء؟ ما كانش لسه وزير. انا اتولدت في مصر الجديده. اتولدت في مصر الجديده. لانك قلت انا كنت هناك في عابدين. لا انا ما كنتش في عابدين ابدا. انا اتولدت في مصر الجديده. الاخت الوحيده صفيه. ايوه شقيقه. شقيقه الوحيده. صفيه. عندي اخوات تانيين من والدتي. وصفيه على اسم صفيه زغلول. على اسم صفيه زغلول. وضحك كنت قلت لي كان حتى بنقول لصفيه زغلول يا تيتا او نينا. احنا يعني اختي وانا كنا بنسمي صفيه زغلول نينا بابا. نينا بابا. لانه اسم نينا هو ده الاسم اللي كان بيطلقه الاطفال على امهم اياميها. ده يمكن يعني بابا يعني جدتي يعني ام جدتي. النهارده بقى الجدة لان الاولاد بيسمعوا امهم بتقول لها نينا فسموها ايه نينا. حضرتك كنت قلت لي لما الوالد تم اغتياله خوفا عليك جابوا لك مدرسين في البيت ما تروحش المدرسه. ايوه لانه حسب ما قالوا لي انهم سمعوا اخباريه ان الاخوان المسلمين عاوزين يخطفوني انا واختي علشان يبتزوا والدي يسيب المعتقلين. كان في مش القاتل نفسه لوحده كان معتقل كل اللي كانوا يعني مشتركين في المؤامرة دي كانوا كتير. فعشان يطلعوهم من السجن كان بلغ البوليس معرفش بلغ ازاي انه هم بيفكروا انهم يخطفون. انا كان عمري 113 سنة واختي اصغر مني في سنة 12 سنة فده يعني شغلانه ممكن انها تحصل. صحيح اطفال بقى. فقالوا لا كده مش هنقدر نضمن وهم رايحين في المدرسه يا اما في الطريق يا اما في داخل المدرسه اننا نامل الموضوع ده فاحسن يفضلوا في البيت. فاحنا الاثنين كنا محبوسين سنه بحالها وكان ده بالنسبه لنا يعني كان سجن شاق جدا. صحيح. زملائي اللي كانوا في المدرسه اياميها في فصلي انهم كانوا بيجوا يزوروني من وقت لاخر ويجيبوا لك لا الدروس كان بيجي المدرسين لكن الحاجات اللي بتحصل بين بين الشباب اللي في السن ده صحيح كانوا بيعيشوا الجو بتاع المدرسه. ايوه بالظبط. هي كانت مدرسه ايه يا فندم؟ كنت في مدرسه ايه ابتدائي؟ كان البدايه اسمها مدرسه حدائق القبه الثانويه. الاول الابتدائيه وبعدين الثانويه. وبعد اغتيال العلي غيروا الاسم بقت مدرسه نقراشي الثانويه. نقراشي نسبه للوالد. اي ومدرسه النقراشي الشهيره قوي اللي في حدائق القبه دلوقتي هي دي. هي دي؟ هي دي. حضرتك خريجها؟ اي ده انا بعدي عليها كل يوم رايح جاي. تخيل بقى ان انا كنت متخيل يا فندم ان انتوا ده البيت بتاعكم يعني دي كانت البيت بتاعكم اتقلب لمدرسه. انا كنت متخيله كده اصلا. لا دي مدرسه لما عدد التلاميذ زاد كان المدرسه دي اصلا مش موجوده في المنطقه دي. كان المنطقه دي كان اياميها مزارع كلها. شارع مصر والسلام. شارع مصر والسلام لما تعدي هناك تلاقي كلها بيوت حواليها. صحيح اياميها كان مزارع. الحوش بتاعها يبقى ملعب قانوني. ايوه بالزبط. كان حوش كبير وكان في امكانيه ان الواحد يروح جنبيه في نادي. كان اياميها نادي شركه شيل اسمه. انه واحد يمشي للحته الصغيره دي ويكمل لعبه في حته انشطه ثانيه. لكن الحوش بتاع المدرسه كان كبير كفايه بحيث انه واحد يعمل انشطه مختلفه. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عايشين في الصحراء. المدرسة دي مدرسة عريقة قوي وخرجت شخصيات عظيمة جدا في الفترة دي وفيما بعد كمان. هقول لك ليه. كان في واحد وزير ما عارف أنا قادين له بفضل كبير جدا اللي هو الأستاذ إسماعيل القباني. الله رحمه. ده في شارع باسمه هناك. إسماعيل القباني كان عنده فكرة وفكرة فعلا صحيحة، وهي أنه الأولاد اللي بيروحوا في المدرسة لازم يحصل فيهم ترابط بينهم وبين بعض، وترابط يعني يعدي الأعمار. يعني لما يكون في بداية ابتدائي التلميذ اللي بيخش المدرسة كان عمره لا النهاردة بقى 6 سنين، أيامها كان 8 سنين إنه كان في حضانة قبل كده 8 سنين، وبعدين يعمل الابتدائية ب 12 سنة، وبعد 12 سنة وعمر 12 سنة يخش في ثانوي يبقى ويتخرج، يبقى في نفس المدرسة في طفل عنده 8 سنين وفي طفل وفي شاب بدأت الاقتصادية ثانوية يخش في 17 سنة و 18 سنة. فيبقى ده بيبقى طويل والتاني قصير، بس يبقى في اندماج فازاي يعملوا الحكاية دي. قال لك اول حاجة انه التلميذ اللي يخش المدرسة ما يطلعش من اول يوم ياخد لون معين، واللون ده يرمز لأسرة نسميها أسرة. عندي في المدرسة كانوا 4 أسر، أحمس وصلاح الدين والمعز وأسرة محمد علي. بعد كده سموا أسرة محمد علي سموه عربي أيام ثورة عبد الناصر. دول بقى 4 أسر، والتلميذ ملوش اختيار، هو بيجي ده بياخد اللون ده وده بياخد اللون ده. وبعدين يجوا بقى كل يوم اثنين وخميس على اعتقد، يعني يومين في الاسبوع كان بعد الظهر بعد فسحة الغداء يبقى في العاب رياضية اكتر بكتير جدا من العاب الرياضية كانت بتتعمل في المدارس العادية. صحيح. المدارس العادية اجباري صحيح. ان يكون في عندك حصة صحيح. في الاسبوع العاب رياضية صحيح. فدي موجودة برضه صحيح. لكن اضافة لها نص يوم بحاله اللي هو بعد الظهر الالعاب الرياضية. والفرق دي كانت ايه؟ ما هياش فرقة بتاعت كلها سن واحد، لازم المدرس كان بياخد باله من الحكاية دي انه ياخد الصغيرين والكبار مع بعض في فريق واحد ويلعبوا كرة سلة او يلعبوا كرة يحسن دماغ بينهم واختلاف. فكان بيتعود الكبير ياخد باله من الصغير وان الصغير احترم الكبير ويلعبوا مع بعض وهم مختلفين في السن كده. الخبير الدولي في مجال الطاقة دكتور هاني النقراشي عضو المجلس العلمي الاستشاري لسيادة رئيس الجمهورية. كلية الهندسة بقى هندسة القاهرة ولا هندسة الاسكندرية؟ هندسة القاهرة. كان حلمك تخش كلية هندسة في اللي ولا المجموعة بقى أول وداك الهندسة؟ كان كلية الهندسة فيها مباني قطر الأرض بتاعتها أقل من المباني الموجودة حاليا. تخصص التخصص الميكانيكي ده بقى كان هو اللي انا كان بالي فيه من زمان، وعشان كده دخلت فيه. اهميها كان في حاجه اسمها اعدادي، والاعدادي دي بعد الثانويه بتعدك للحاجات اللي محتاجها انت في الهندسه بعد كده، اللي هو الرسم وشويه حاجات تانية. ده انا حد كان قال لي مره ان الهندسه وقتها كانت بتاخد اكتر من طب. اكتر من ايه؟ من كل الطب، يعني في المجموع كانت هندسه بتاتي الاول ثم طب ثانيا. حكايه المجموع دي دخلت كانت تاني اول او تاني سنة انا دخلت في كلية الهندسة، بس ما كانش بتاخد اكتر من طب، كان اقل من شهادة طب. المصريين هم في الدنيا اول امة، المصريين هم في الدنيا اول امة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. العالم الأستاذ الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة الدولي عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية. قصة السفر بقى لألمانيا جت ازاي؟ جت لي انه كان في الوقت ده وقت ما انا اتخرجت حاجة اسمها امر التكليف للمهندسين. فالامر التكليف بتاعي جالي لشركة من الشركات المصرية اللي كانت بتبني محطة كهرباء لمعمل تكرير البترول الحكومي في السويس، كان أهمية في معمل تكرير حكومي ومعمل تكرير بتاع شركات خاصة أجنبية. ومعمل التكرير الحكومي كان محتاج للكهرباء، وكان أهمية يعني القوانين بتاعت إنتاج الكهرباء وتوزيعها مختلفة عن النهاردة. فهم شافوا أنه هو من الأنسب لهم أنه في القطر الأرض بتاعتهم الموجودة أنهم يبنوا محطة كهرباء هناك. وفعلا عمل يعني اتعملت الرسومات واتعملت الحاجات بتاعتها كلها. وبعدين في وسط الشغل أنا كنت بشتغل في المشروع ده، لأنه كان أمر التكليف للأغراض الحكومية مش للشركات الخاصة، فهي كانت شركة خاصة لكن بتعمل مشروع حكومي. ده كان السبب أنها كلفت على هناك. هم قالوا لي أنهم عاوزين ينقلوني من القصة دي من المشروع ده، وأني أبقى في المخازن أمسك المخازن. الرئيس المباشر بتاعي الله يرحمه الباشمهندس حسن قال لي شوف يعني دي ما هي شغلة بتاعت مهندس، فشوف لك طريقة أنك أنت تسيب الشركة. فأياميها ما كانش ممكن لأن كان في أمر تكليف. اللي كان ممكن أن الواحد يدور على جامعة أجنبية تقبل أنها تعمل وياه تكملة للدراسة بتاعته، سواء كان ماجستير أو دكتوراه. بس أنا كان عندي بكالوريوس أياميها، فكان ممكن أعمل ماجستير وبعدين دكتوراه. فقدمت أنا كده وخدت موافقة من وزارة الأشغال الأيامية أني أكمل الدراسة في الخارج. وده سبب أنا خرجت لألمانيا، لأن أيامية ألمانيا كانت خارجة من الحرب وكان الدخول لها من غير فيزا. يعني في حصل اختلاف كبير أوي، تطور كبير أوي في العلاقات. كان أيامية الألمان بيدوروا على علاقات مع كل دول العالم، لأنه عرفت تحل الباب عشان يفتحوا الباب. لأنه قبل كده كان الحلفاء اللي هم كانوا حرب الألمان أيامية قبلها بكتير كانوا قافلين عليهم كل المنافذ الاقتصادية عشان يقفلوا عليهم. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حبقى جنة، وتقول أنا حبقى بساتين، بدينا أصحاب الحلوين، بدينا الشاب مع الشاب النبه المتعلمين، أحسن من كده إيه عايزين؟ عايزينها تبقى خالة الأرض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خالة الأرض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر دي حاجة جميلة ومعتبرة. هي إيه؟ الصحراء تبقى إيه؟ خالة. علشان إيه؟ علشان مصر بلدنا الغالية باسم شرفنا للشجرة تبقى خضرا خضرا خضرا. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الخبير الدولي في مجال الطاقة دكتور هاني النقراشي عضو المجلس العلمي الاستشاري لسيادة الجمهورية. انت حضرتك لما سافرت ألمانيا يا فندم مستواك في التعليم في الوقت ده وانت خارج كلية الهندسة جامعة القاهرة، مستواك في التعليم كان يأهلك انك تشتغل؟ يعني كان مستواك يعني زي الخريج في الطالب الألماني أقل في نفس المستوى؟ كان مستواك وقتها في التعليم إيه؟ لأن ده بيقيس مستوى التعليم في مصر في هذا التوقيت. المقارنة المستوى لازم يكون في مقارنة بين الشهادات وبعضها. الشهادة بتاعت البكالوريوس ما كانش لها شهادة معادلة لها في ألمانيا. عشان نقارن قرنة دي كان في الدراسة بتاعت ألمانيا كان مختلفة عن الدراسة في مصر. الدراسة في مصر كان كل سنة فيها امتحان في الآخر، وهناك كان عندهم سيمستر وسيمستر نص سنة. ده كان أول حاجة فيها اختلاف في الموضوع، يعني كان الواحد لازم يغير شوية الترتيب بتاع الحاجات بتاعته في الدراسة. والجزء الأولاني من دراسة الهندسة كان بينتهي بامتحان، والامتحان ده يؤهل ان الواحد يعمل الجزء الثاني من الدراسه. فالامتحان ده قالوا لي ده يعادل تقريبا البكالوريوس بس في بعض المواد مختلفه، فلازم اعمله ده كمان. طيب وبعد ما عمله ونجحت فيه عملت بقى الدكتوراه. الأول اللي امتحنت عن الهندسة وكان اسمه دبلوم أيامها، ما كانش اسمه بكالوريوس، والأسماء دي اتغيرت بعدين. وبعد ما عملت بكالوريوس عملت بقى. كان سنة كم تقريبا لما سافرت على ألمانيا؟ كانت سنة 54. لا 56. 56 سنة مهمة في طريق مصر كمان. فما اشتغلتش أنا في الطاقة الشمسية من أياميها من البداية، لأنه الموضوع ده ما كانش يعني كان لسه ما انتشرش، يعني ما انتشرش. إنما كان في الستينات كان في كتاب طلع من مجموعة علماء التقوا في روما، وكان اسمهم يعني سموا نفسهم منتدى روما. منتدى روما ده قال احنا شايفين انه الكرة الارضية دي عاملة زي مركب ماشية في المحيط، وعدد الركاب اللي موجودين في المركب عمال يزيد، مش ناس بتيجي من بره بتاع تركيا فيها، لكن هم نفسهم نتيجة للتوالد بتاعهم والنشاط بتاعهم عددهم بيزيد. فأي مركب لما الحمولة بتاعتها بتزيد بتغرق. فإيه اللي هيحصل في الكوكب ده لما الحمولة بتاعته تزيد عن الموارد اللي هو ممكن يوكل بيها الناس صح دي كلها؟ صح. عشان توكل الناس دي كلها لازم الموارد دي تطلع زرع من الأرض، والزرع من الأرض عشان يطلع لازم يكون عنده مية كفاية، وتكون المية بالجودة اللي تنفع الزرع، ما ينفعش تجيب مية مالحة بتاعت البحر. فدي كلها حاجات مرتبطة ببعضها. فلما زيد الضغط بتاع سكان الأرض على الموارد الموجودة بتاعت الأرض، مع الموارد مش بس الزرع، هي كمان المعادن والحاجات التانية اللي في باطن الأرض، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تغير في الوضع الطبيعي بتاع المناخ اللي كان ربنا خلق بيه الأرض زي ما هي ومعمولة في التوازن بتاعها ده. وهم اكتشفوا إنه النشاط الإنساني الكثيف اللي بيحصل على الأرض وحرق المحروقات لأولها الفحم، والبترول كان طلع أياميها كمان موجود بقاله كذا عقد من السنين، إنه زيادة حرق المحروقات خطر على البشرية وعلى الأرض وعلى الكرة الأرضية. الخطر ده جاي منين؟ إنه بيبقى فيه غازات انبعاثات غير الانبعاثات اللي موجودة أصلاً. كان ده فكر فيه سنة كم؟ 60 حضرتك بتقول؟ حوالي كده أيوه. يعني ده لسه النهاردة بنتكلم فيه. أيوه. يعني بعد مثلاً 64 سنة احنا لسه بنتكلم في نفس الكلام. ما العلماء دول كتبوا كتاب ملخص بتاعه إنه الكوارث هتبقى تزداد الشدة بتاعتها والتردد بتاعها اكتر. يعني فيضان بيحصل مره كل كام سنه صح في اي حته، دي حاجه طبيعيه، لكن مع الوقت هتبقى الفيضان ده قوي جدا بيزيد، وبعدين هيجي بدل فيضان واحد يبقى 2 3. انت لسه حضرتك شايف احنا لسه اسبانيا ولسه مش عارف ايه، يعني الغريبه التنبؤ بتاعهم ده حصل بيحصل دلوقتي حالا. عشت بتهدي مدى الاجيال أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. العالم الأستاذ الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة الدولي عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية. فكانت الفكرة بقى كلها أن لازم التفكير في طاقة نظيفة بديلة للزرقة، عشان نعرف السبب الأول إيه. السبب هو أن الحرق ده بيتسبب في ثاني أكسيد كربون بيطلع في الجو. ثاني أكسيد كربون ده جاي منين؟ أنهم بياخدوا الحاجات اللي موجودة في داخل الأرض اللي هي الفحم والبترول، ودي جت في بطن الأرض منين؟ دي كانت في العصور العميقة ملايين السنين كانت أشجار، كانت موجودة في الأرض كلها أشجار، وبعدين الأشجار دي لما وقعت وماتت واتدفنت وتجع عليها بقى طبقات تانية فوقيها كتير، بقى عليها ضغط كبير وعليها حرارة كبيرة لأنها بقت مدفونة في الأرض. الضغط والحرارة خلاها تتحول إلى سائل أو غاز أو صلب اللي هو الفحم. يعني الثلاث تحولات دي حصلت في ظرف بين 50 مليون سنة ومئة مليون سنة. فالطبيعة اللي قعرت تشتغل في دي في الحاجات دي عشان تخزن المواد دي في داخل الأرض في باطن الأرض مئة مليون سنة، بنيجي احنا في ظرف 100 سنة نحرقها نطلعها كلها بره. صحيح. فغيرنا التوازن اللي كان موجود اللي كان ربنا عامله في الأرض. يعني التغيرات المناخية اللي كلها نتجت بسبب الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده. دي التغيير ده بيحصل على عشرات السنين او يمكن مئات السنين. بس فما نقدرش احنا نقارن سنة بسنة. صحيح. لان في تذبذبات بين السنة وبين السنة. احنا بنشوف اللي احنا بنقدر نقوله انه في موسم عواصف بيجي عند امريكا، عند منطقة فلوريدا والمكسيك والحتة دي، وان الموسم ده معروف انه بيجي كل سنة في شهر معين. فلاحظوا انه كم سنة ورا بعضها بيتقدم عن كده، بيجي قبل كده، يعني معناه انه سخن. طب السخونية دي بتعمل ايه بقى في البول؟ عندك انت عدد مسطحات مياه كبيرة جدا بتاعت المحيطات، لما الحرارة تبقى اعلى تتبخر مياه اكتر، المياه دي بتطلع فوق في الجو، اللي ممكن تستوعبه في الجو بيبقى موجود، انما بعد ما تشبع بقى السحب بالمياه ببخار المياه ده بيتكثف ويروح نازل. بينزل فين؟ بينزل في اماكن غير اللي احنا تفيدنا في حاجه، يعني لو كان ينزل في الصحراء كان يبقى كويس نقدر نزرع. بالذات البحر الابيض المتوسط بتاعنا ظهر لانه هو مقفول من ناحيتين. يعني قبل قناه السويس كان مقفول خالص، كان في مدخل واحد بس اللي هو عند جبل طارق، دلوقتي بقى في مدخلين، قناه السويس ومدخل طارق. دول مدخلين صغيرين جدا ما كفوش لتبادل الميه من المحيطات من البحر الأحمر مثلا لغاية البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأبيض المتوسط محيط الأطلنطي. فتبادل المية معناه برضو تبادل درجات الحرارة. فالبحر الأبيض المتوسط ده كلام اللي قالوه أخيرا، ده اكتشفوه أخيرا، غير اللي كانوا هم عارفينه أياميها أيام ما كتبوا الكتاب بتاعهم ده بتاع منتدى روما، إنه البحر الأبيض المتوسط زي ما تقول بقعة ساخنة بيحصل فيها تبخر كتير زيادة عن اللزوم، ويجي ينزل مرة واحدة في حتة، لما يعني بتدي ينزل بروح نزل زي ما حصل في اسبانيا مثلا، حصل قبل كده في اليونان. يعني ما موتش ناس كتير، انما موت المواشي بتاعتهم اللي ما عرفوش يطلعوها من الحتة اللي غرقان. اللي اتعرف بقى في مصر هنا انه محصول الزيتون باظ منه. فسعر زيت الزيتون غلي. في ايطاليا حصل الحكايه دي بعديها بشويه بكم شهر، يعني ما كانش عدد السنه، هي نفس السنه حصل في ايطاليا، وبعدين حصل دلوقتي في اسبانيا، وقبل كده السنه اللي فاتت حصل في ليبيا. الواحد استنتج من ده ايه؟ الاعصارات دي لفت على البحر الابيض المتوسط. صحيح. امتى هيجي علينا الدور؟ الله اعلم. اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، ياللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني بنتك نعلى نسبة كل خطوة بقلب الخبير الدولي في مجال الطاقة دكتور هاني النقراشي عضو المجلس العلمي الاستشاري لسيادة رئيس الجمهورية. موضوع ملف الطاقة الشمسية وده هم من يعني سيادتك شايله كبير، وحضرتك مهتم جدا بموضوع الطاقة الشمسية وشايف ان هي دي المستقبل. لسه عندنا خطأ، لسه احنا خطواتنا بسيطة قوي في موضوع الطاقة الشمسية. الشمس موجودة في الدنيا كلها في كل حتة، لكن بأوقات مختلفة وبزاوية سقوط مختلفة. الحتة اللي فيها أكتر كمية من الشمس ولها ميزة أنها ممكن استغلها استغلال كويس هي المنطقة اللي بيسموها الحزام الشمسي اللي هي الصحراء الكبيرة بتاعت شمال أفريقيا ممتدة لغاية إيران وجزء من باكستان ده الجزء الشمالي وفي في الجنوب ناحية جنوبية جنوب أفريقيا وأستراليا في حزام شمسي تاني بس ما هوش بالكبر ده بالمساحة دي احنا محتاجين مساحة ليه؟ لأن أشعة الشمس دي لما تقعد فيها يمكن يعني تستحر يمكن جيد لك يحمر إنما بتتحرقش يعني ما بتطلعش بتحط حتة ورق ما تطلعش صحيح إزاي نخلي الحرارة دي تبقى بدرجة عالية بحيث إننا نقدر مثلا نشوي بيها حاجة إن احنا نركزها لأن أشعة الشمس اللي موجودة في الحزام الشمسي ده أشعة مباشرة زي الأشعة اللي احنا بنتمتع بيها النهاردة احنا قاعدين في ظل صحيح في ظل ما مش حاسين بالحرارة الشمس لكن ما نقعد في الشمس نحس بالحرارة بتاعتها لكن احنا واحنا قاعدين في الظل عارفين نشوف بعض وشايفين ضوء كفاية فشعاع الشمس ده في مكونين رئيسيين واحد منهم هو الضوء تقريبا التلت بتاع الطاقة اللي جاية من شعاع الشمس والمكون الثاني هو الحرارة اللي هو تلتين تقريبا فلما نجيب لكم مكونين دول ونركزهم زي ما كنا زمان بنجيب عدسة ونركز بيها أشعة الشمس على بؤرة ونحرق بيها حتة ورق ولا حاجة نفس التركيز ده الواحد يعمله بس على مجال واسع مش بعدسة صغيرة بتاع على مجال واسع يعني ياخد مثلا نقول فدان من الأرض ويتحط فيه مرايات المرايات دي تركز أشعة الشمس على بؤرة لأن العدسات ما تنفعش بقى في الحالة دي مرايات هنلاقي إن درجة الحرارة ترتفع لفوق 500 درجة مئوية حلو خالص إيه اللي بنعمله في محطات الكهرباء العادية؟ إن احنا بنجيب غاز أو بنجيب بترول أو فحم غيرنا يعني بيجيب فحم ويحرقوه ويجيبوا نفس درجة الحرارة 500 مئوية دي هي ربنا بعتلك من الشمس فبعد ما نحرق حاجة ونقعد نغلب بعد كده في الرماد وننظف والغازات يعني اللي بتطلع هي جاية من الشمس نفسها ونظيف ملاش مخلفات والحرارة دي بتخش بقى في الماكينات اللي موجودة هناك وتلففها وتطلع منها كهرباء كل محطات كهرباء بتشتغل بكده انه الحرارة هي الطاقة الأولية اللي ممكن الواحد يستعملها في أي حاجة وممكن الواحد يخزنها كمان ده المهم فيها صحيح. لانه الضوء ما تقدرش تخزنه بس الطاقه اللي طالعه منها تخزن الحراره مصر الحياه مصر الامل مصر الشهامه والعمل على سترها غادرنا على حسها امنا على سترها غادرنا على حسها العالم الأستاذ الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة الدولي عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية السؤال دايما اللي بيتردد هل هي مكلفة كإنشاء هل هي مكلفة كصيانة عشان الألواح الطاقة الشمسية أولا ما فيش حاجة بلاش طبعا الواحد لازم يعمل حسابه إنه لازم يعمل الموضوع ده بدقة وبجودة عالية قبل ما ابتدي افكر في التكاليف التكاليف ده جزء من حاجات اللي تتعمل تمام وبعدين يقارن التكلفه دي مع تكلفه الوقود لما حرقوا فلما الاقي انه في تقنيه تطورت بحيث انها بقت انتاج الكهرباء منها اقل من سعر الوقود اللي بتحرقه يبقى ده طبعا يعني سيبك من الارض وسيبك من اجور الموظفين وسيبك من فوائد البنك المواد اللي هو مواد الخام بتاعتها صحيح الوقود اللي انت بتحرقه له تمن. صحيح. وبعدين هنا بتطلع لك كهرباء نظيفة بثمن ارخص منه بعد 30%. الله. صحيح. طب ونسيبها ليه؟ صحيح صحيح. انت حابب تقول لها خمس فوائد طاقة الشمسية، بسميها انت حتى خميسة كده يعني. لا اسم خميسة ده جاء من حاجة تانية، لكن معلش برضو ماشي فيها. لا اول حاجة انها ميسورة. ميسورة. ميسورة يعني ايه؟ يعني تمنها مقدار صفر. صح. ما تقدرش ولو كان صفر هتبحث فيها. صح. صح. من غير حساب. صح. لكن لها تمن. والتمن ده لازم تحافظ عليها. يعني ما تاخدش الكهرباء وتبعثها اي كلام. صح. تعمل التكييف عندك في الاوضه وتفتح الشبابيك تبرد الشارع. صح. لا لا طبعا. لا فميسور يعني الواحد برضو شغل شوية العقل في انه يبقى في اقتصاد في الموضوع. بعدين تبقى نظيفه. نظيفة ليه؟ لأنه ما فيش انبعاثات تطلع منها، والانبعاثات دي هي اللي بتسبب الاحتباس الحراري وبتسبب كمان حاجات تانية. من ضمن الحاجات اللي ابتدت تظهر النهاردة ما كانش باينة قوي، إنه ثاني أكسيد الكربون ده بيخش في المحيطات. المحيطات ده كان أكبر زي ما تقول بلاعة بتاخد ده. النهارده تشبعت المحيطات لدرجه ان بقت عامله ما بعدش ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون هو لما بتفتح ازازه مياه غازيه، الغاز اللي بيطلع منها ده هو ثاني اكسيد الكربون. ده له الخاصيه انك انت تقدر تضغطه، فبيقعد بضغط يعني معقول مش عالي بحيث ان يكسر الازازه، لكن هو غاز ثاني اكسيد الكربون، فبيدوب في الميه طول ما هو تحت ضغط، فتشبعت المحيطات بحيث انها مش قادره تاخد اكتر من كده. لما تشبع يحصل ايه بقى فيها؟ السمك هيعرف يعيش فيها؟ لا طبعا. لقوا السمك ابتدى يقل. لقوا الطحالب اللي هي بتستحمل حاجات كتيره جدا، يعني اثر على الخير اللي كان بيجي من البحر. ايوه. طب اذا ميسوره نظيفه، بعدين مأمونه مفيش خطوره طالعه منها. تمام. مفيش اي خطر. طبعا. جاي منها. الرابعه البترول لما بيتنقل المراكب الكبيره بيحصل حوادث، اوقات المركب تخبط في صخره والبترول يبوظ المحيط. صحيح. لما بيتنقل بالماسوره بيحصل الماسوره دي معرض للانفجار. ولو تفتكر زمان كان في فناطيس، عربيات فناطيس بترول بتنقل البترول الخام من السويس للقاهرة عشان يتحرق. صحيح. في المحطات الكهرباء. دلوقتي بقى في مواسير ما بقاش العربية. صحيح. دي كم مرة حصل ان العربيات دي كتير وقعت كتير. اتقلبت كتير. طيب يبقى ميسورة مأمونة نظيفة مضمونة. دي حاجة مهمة. مضمونة يعني ايه؟ يعني ما يحصلش انقطاع في الكهرباء. انقطاع ليه؟ مش عايزين انقطاع في الكهرباء. انت عندك بعض العمليات زي مصر مثلا صهر المعادن ما ينفعش انك انت تقطع عنها الحراره. صح. وليه الحراره دي جايه لها من الكهرباء؟ دي لازم تشتغل باستمرار ولازم تبقى مضمون انها تستمرار. ايه اللي يخليها ما انت مش مضمونه؟ انما يحصل عليك حصار اقتصادي. لما يجوا الجماعه القراصنه بتوع الصومال ويهاجموا المراكب تلاقي المراكب تحبش تخش في خليج في البحر الاحمر. صحيح. دلوقتي مش القرنطة بيعملوا كده. صحيح. الحوثيين اللي موجودين في عاملين قلق في المنطقه. صحيح. عاملين قلق وصلوا قناه السويس. تمام كمان. اما الطاقه الشمسيه لا، انت هي جايه لك من السماء. محدش هيقدر يمنعها. طيب رقم خمسه. خمسه الاستدامه. الاستدامه دي حاجه مهمه. الاستدامه يعني ايه الاستدامه؟ كنت مرة في محاضرة في ألمانيا، واحد أمريكاني كان بيتكلم عن المشاريع والحاجات دي، جاء بقى سيرة الاستدامة. قال الاستدامة يعني إيه؟ الاستدامة قال 100 سنة معقول أو تبقى استدامة. بينما جاء وقت الأسئلة رفعت إيدي وقلت له أنت بتتكلم على الاستدامة إن الدولة بتاعتك عمرها 200 سنة، فعمر نص عمر الدولة بتاعتك يبقى استدامة. انا دولتي عمرها 5000 سنه من وقت ما الملك مينا اسس الدوله. صحيح. صحيح. يعني بالنسبه لي الاستدامه 2500 سنه. صحيح صحيح. فالاستدامه دي شيء مطاط. انا ما اقدرش اقول ان التكنولوجيا بستعملها النهارده هيستعملها احفادي واحفاد احفادي. صحيح. بعد 2500 سنه. هيحصل فيها تغيير طبعا. صحيح. التطور صحيح. لكن لازم كان عندي رؤية انه انا ما بفكرش تحت رجلي وبس، لازم اولادي لا أحفاد. ما لازم الاحفاد واحفاد الاحفاد كمان يتمتعوا باللي انا بعمله. عشان ده الاستلام. سمعت في شط كان جميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شط كان جميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وآصل تلك أم صابا شربنا من خمرة الأصيل. وزورك بالحنين سارا، أم هذه فرحة العذارى، تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي، تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي. آه الخبير الدولي في مجال الطاقة دكتور هاني النقراشي عضو المجلس العلمي الاستشاري لسيادة الجمهورية. في أسئلة برضو بتبقى في خاطر المواطن، أحب أن أنا أعرفها من حضرتك سريعا. يعني الطاقة الشمسية مصر إمكانيتها فيها كبيرة. في نقطة حضرتك لسه ما سألتنيش عنها. الشمس بتطلع بالنهار وبالليل ما فيش شمس. طب نعمل إيه صحيح؟ نعمل إيه؟ الميزة بتاعت الأشعة اللي فيها حرارة دي انك تقدر تسخن سائل مخصوص يستحمل الحرارة العالية بتاعت 500 درجة مئوية، تجيبه وتحطه في ترمس زي ما احنا بنكون نحط الشاي في ترمس ونشربه بعدها بساعتين ثلاثة او نص يوم او حتى يوم بحال. ففي خزانات ممكن انها يعني صهاريج كبيرة ممكن انها تستوعب كميات كبيرة من السائل المخصوص ده اللي بيستحمل درجة الحرارة وتحتفظ بدرجة الحرارة بتاعتها بحيث انها تعدي الليل بحاله. تمام. طيب عدينا الليل، لكن افرض يوم ما فيش شمس. يعني النهاردة شمس كويسة لكن في ايام بيبقى فيه غياب من الاول لاخر. سألت انا السؤال ده صحيح. وانت مخزن في الشتاء مثلا ما فيش شمس، فتعمل ايه في الوقت ده؟ او ايام الخمسين صحيح. تعمل ايه في الوقت ده؟ عشان انت دلوقتي بتخزن حراره، الحراره دي ممكن تجيبها من حته تانية، تجيبها من قش الرز مثلا، قش الرز اللي بنغلب فيه صحيح. لما نحرقه نعمل الحراره مستفيد بيه. ونسخن السائل ده. تمام. فالبديل موجود في ارضنا، الاصل موجود في ارضنا صحيح. والبديل برضو موجود في ارضنا صحيح. يعني لما يعمل لك حصار من الناحيه دي او من ناحيه الشمال برضو تقدر تكمل من غير ما أتوه. الطاقة الشمسية نقدر نشغل بقى إنارة، تكييفات، ثلاجات، هل مصانع أو حاجات زي كده؟ لا حاجة تانية صح؟ دي الطاقة الشمسية اللي بقولك عليها دي بتشغل لك تربينات بخارية زي التربينات اللي شغالة في المحطات العادية خالص. أنا قلت علشان احنا نقدر نضغط التكاليف بتاعتنا نتفق على مقاس موحد نمطي، يبقى لما نعمل واحدة نقدر نعمل 10، نقدر نعمل 100، نقدر نعمل 1000. فلما تيجي بقى المورد بتاع خطوط الانتاج تقول له انا عاوز خط انتاج يطلع لي واحدة في السنة، يقول لك اعمله لك. ما اقول له انا عاوز خط انتاج يطلع لي 10 في السنة، يقول لك ده كلام يعني يكسب اكتر. ما فنعمل لك خط انتاج كل ما بتزود كل ما التكلفه بتقل. فدي بقى زي انتاج السيارات. صحيح. لما الراجل العبقري اللي اسمه هنري فورد ابتدى يعمل خطوط الانتاج دي فانخفضت اسعار السيارات. فهو كان في مقوله بتتقال عنده ان هو بيعمل كل حاجه نمطيه كلها زي بعضها. فكان يقول في الدعايه بتاعته الزبون له الحق ان يختار اللون اللي هو عاوزه بشرط ان يكون اسود. الصيانه كنا بنتكلم على الصيانه وتنظيفها من الغبار والحاجات التلوث. تنظيف من الغبار حضرتك قلت كلمه مهمه جدا. في ناس كتير يجوا يقول لك الله كل حاجه مطربه. طبعا ما دام في جفاف لازم يكون في تراب. البلاد اللي فيها مطر بينزل التراب كله. صحيح. فلو ما عملتش تنظيف سواء كانت الريش بتاعت طواحين الرياح او كانت الالواح الضوئيه او كانت المرايات محتاجه تنظيف دوري. لو ما عملتش التنظيف الدوري يبقى لازم تعرف انه مع الوقت الكفاءه بتاعتها بتقل والانتاج بتاعها بيقل. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا واللي في الضهر تملي في افراحنا وقبلها احزاننا والناس الشايله همنا واللي قبلنا بعيوبنا واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنه. احلامك ايه؟ احلامي انه مصر تبقى مستقله من ناحيه الطاقه بحيث انها تقول لأي واحد عاوز يعمل عليها حصار اقتصادي اعمل زي ما انت عاوز مش هتأثر فينا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني خبير الطاقة الدولي دكتور هاني النقراشي عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية. ربنا يبارك في عمرك ويبارك في عملك وتظل تعطي وتعطي دائما لبلدك الحبيبة مصر. شكرا يا فندم. شكرا أستاذ أحمد. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.